بالوداع وأسمع واليوم أسقى من أساه وأفجع قد كنت أنطق بالوداع وأسمع واليوم أسقى من أساه وأفجع ما كان يفجعنا الممات وإنما بعد الحبيب عن الحبيب المفجع يا راحلا عن ناظري وحبه في سابحات قلوبنا متربع يا راحلا عن ناظري وحبه في سابحات قلوبنا متربع ودعتنا يوم الرحيل وكلنا يوما وإن طال الزمان.